نعود إلى رسالة باعثها المستمع إبراهيم الشتري من الرياض. كنا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل ويقول: كيف يجاهد المسلم نفسه في أداء العبادات مع وجود المغريات ومع وجود هذه الملهيات من الدنيا والضغوط التي يتعرض لها الإنسان؟ هل من منهج يتبعه المسلم لأداء العبادات على أحسن وجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إنما يحصل الأجر والثواب الجزيل لحصول النية الصالحة والجد والاجتهاد، وقد جاء في الحديث الصحيح أن القابض على دينه عند فساد الأمة يكون له مثل أجر 50. قال الصحابة: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: القابض على دينه كالقابض على الجمرة، يعني عند فساد الأمة. ويقول: طوبى للغرباء، فسئل قال: المتمسكون بالسنة عند فساد أمة. هذه المغريات والصوارف تحتاج إلى عزيمة صادقة، إرادة قوية، وإيمان قوي تتحقق به الرغبة بالثواب الذي أعده الله جل وعلا للمتقين. على الإنسان أن يستعين بربه جل وعلا ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن هذه الكلمة أنها كنز من كنوز الجنة. ثم هذه المغريات ينبغي للمسلم أن يجتهد في تجنب ملاقاتها فيما يتعلق بالمغريات بالفساد الأخلاقي، يبتعد عن مسبباته، ومن مسبباته ما تبثه القنوات الفضائية وما تنشره المجلات والصحف التي انفلتت من القيود وصار وراءها من يدفعها إلى هذا الانفلات. والوقاية خير من العلاج، والله جل وعلا أمر عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة. من وقاية المرء نفسه أن يبتعد عن المؤثرات السيئة، وإذا استعان بالله جل وعلا وأخذ بالأسباب وجد العون متيسرا. فاحرص وليحرص المسلم على الابتعاد عن هذه المؤثرات، بل هي الدوافع العاصفة التي تغشى المسلم من كل جهة. وهذه من الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأنها تحدث في آخر الزمان، فهي فتن في الأموال وفي الأخلاق وفي العقائد وفي عشق المناصب وأمثال ذلك، والتذرع للوصول إلى الأغراض بأسباب منها ما يكون ظاهره مباحا وباطنه خرابا، ومنه ما يكون خرابا في ظاهره وباطنه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل المستمع إبراهيم الشتري من الرياض عن تعامل بعض الناس مع خدمهم بقسوة، فما توجيهكم لهم؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، أي خدمكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وللبس ما يلبس ولا يكلفه فوق طاقة، فإن كلفتموهم فأعينوهم. لما قال أحد الصحابة كلمة نادية لمملوكه أو لمن يخاصمه قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. ينبغي للمسلم أن يعود نفسه الرفق بمن كانت بمن تحت يده. ألا يتصور أنه لو شاء الله لكان هو الخادم عند ذلك الخادم؟ ألا يتصور أننا في الزمن السابق قبل انفتاح أبواب الخير واستقرار هذه الدولة المباركة واستتباب هذا الأمن الوارث، كان أبناء هذه البلاد يحذفون أنفسهم في أطراف الدنيا في الشمال والشرق والغرب في طلب لقمة العيش، ويذهب أبناء علية القوم خدما لسفلة من الناس في ذلك الزمن. فهذه النعمة التي جاءت إلينا ينبغي أن نسعى جادين في استتبابها واستمرارها ونموها، فقد قال المولى الكريم جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا يحل المسلم أن يقسو على خادمه، سواء كان ذلك الخادم مستوفدا أو من أهل بلده، وليتق الله فيه وليتصور هوانه على ربه إذا هان عليه أخوه المسلم. ولما غسى أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على خادمه ناداه النبي: اعلم فلان إن الله أقدر منك، أقدر عليك منك على هذا. فما كان من ذلك الصحابي إلا قال: أشهدك أنه حر لوجه الله، وهو أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه. فتصور أيها المسلم إذا قسى الإنسان على مستخدمه، إن أخطأ المخدم والخادم وأساء فإن إشعاره بالتخلص منه وإلغاء عقله إذا كان تعمد الإساءات لا حرج فيه، إذا لم يكن المستخدم ظالما له في هذا الادعاء. وأما أن يقسو أو أن يؤخر ويؤجل إعطاءه أجره دون مسوغ معتبر شرعا فإنه يأثم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أن الله يقول: ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة. وذكر من هؤلاء الثلاثة من استأجر أجيرا خادما، فأدى الأجير العمل ولم يعطه المستأجر أجره، فالله خصمه يوم القيامة. فليحذر مستخدم العمالة في أي مكان أن يكون الله خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فهو محروب لا محالة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة من سوريا بعثها المستمع صهيب. كنا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يقول: عندي سؤال لا أريد ذات السؤال، وهو المتعلق بذكر بعض شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. أنا لا أريد معرفتهم، لكن الداعي لهذا السؤال أنني قرأت عدم قبول رواية شيوخ البخاري في علي رضي الله عنه، لأن بين هؤلاء الشيوخ وبين الإمام علي عداء، فهل هذا صحيح؟ وهل هناك روايات عن الإمام علي لم ترد في صحيح البخاري لهذا السبب كما يزعمون؟ أولا لا أعلم أن أحد من شيوخ البخاري رحمة الله عليه وعليهم أن عنده عداوة لعلي رضي الله عنه، فإن شيوخ البخاري المعتمدين في كتابه الصحيح ثقات لا شك فيهم، والثقات ليس فيهم من يبغض عليا رضي الله عنه، كما أن الثقات ليس فيهم من يبغض الصديق والفاروق وذا النورين على الإطلاق، فإن من أبغض عليا عدو لله ولرسوله، ومن أبغض الصديق أو الفاروق أو عثمان فهو عدو لله ولرسوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هؤلاء وهو عليه أفضل الصلاة والتسليم، لا يحب منافقا ولا يحب فاجرا ولا ظالما، أما هؤلاء فقد شهد لهم بأنهم الخلفاء المهديون، وأمرنا بالاقتداء بهم. فوطن نفسك أيها السائل والمستمع أن صحيح البخاري ليس فيهم شيخ للبخاري وهو عدو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد منهم. وإذا قيل في بعض الرواة الذين في البخاري فيه تشيع، فليس معنى هذا أنه من الشيعة السابين للصديق والفاروق وعثمان، وإنما فيه ميل لآل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ميل بعض الناس إليهم. أما حب آل النبي صلى الله عليه وسلم فإن من لا يحبهم ليس بمؤمن، كما أن الصديق والفاروق وذا النورين لا يبغضهم مؤمن على الإطلاق. ولهذا لا حاجة لأن تسأل شيوخ الإمام البخاري، منهم أحمد بن حنبل وحي بن معين وعلي بن المديني وغيرهم وغيرهم، وهؤلاء سادات الناس في ذلك الزمن، والله المستعان. أحسن الله إليكم. في قريتنا أكثر من 15 مسجدا، فإذا جمعنا عدد المصلين في جميع المساجد في الفرض الواحد لا يبلغ عددهم 400 شخص أو أقل، وليس هناك اهتمام لصلاة الجماعة خصوصا الفجر، لا يكتمل الصف أبدا، فبماذا تنصحون وتوجهون أبناء القرية؟ أنصحهم بالتعاون على البر والتقوى، والتواصي بتنبيه بعضهم لبعض وإيقاظ بعضهم للآخرين، فإن ذلك من التعاون الخير. ثم إن صلاة الفجر لها شأن عظيم، لأن من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي في كفالته جل وعلا، ومن صلى العشاء والفجر يبتغي بذلك وجه الله فهو على خير عظيم، يكون كأنما قام الليل كله متهجدا. أما تفرق هذه المساجد إن كانت متجاورة فالأفضل تخفيف الجماعات، لكن ما دامت قد بنيت وأعدت فالصلاة إن شاء الله فيها خير وخيرة، فاجتهدوا على الحرص على الجماعة، فإن صلاة الجماعة يزيد ثوابها على صلاة المنفرد 27 مرة، وفي رواية 25. وهجر الجماعة سعي في الضلال، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله شرع على لسان النبي السنن الهدى، يقول وإن من سنن الهدى أداء هذه الصلاة في جماعة، وإنكم لو صليتم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يقول رضي الله عنه عن حالهم ولقد عهدتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد عهدنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، أي ما يقوى يمشي فيمشي بين رجلين يعتمد على هذا من في يمينه وهذا من شماله ويسير بينهما حتى يقام في الصف. بمثل هذه الهمة وهذه الإرادة العظيمة الإيمانية انطلق الإيمان يحمله أولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ففتحوا البلاد وفتحوا قلوب العباد، رضي الله عنهم وملأ قلوبنا من حبهم والاقتداء بهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول لي ولد يبلغ 20 من عمره، عاق وطائش وتارك للصلاة والصوم، ويتفوه علي بكلام سيء، نصحته وحاولت كثيرا معه لكنني لم أستطع، قد تجاوزت 70 من عمري وليس بيدي شيء الآن في أعمله تجاهه، لا أستطيع القيام إلا على حالي لتعبي الشديد، يئست منه، فهل يصح لي أن أوصي بحرمانه من الميراث وأن أجعل نصيبه لإخوانه أو لبيوت الله أو لأي عمل آخر من أعمال البر، أم أن علي إثم في ذلك؟ أرجو أن تنصحوني جزاكم الله خيرا. نصيحتي لك أن تخبره بأن ترك الصلاة عمدا وترك الصيام مخرج من الإسلام، وأن المسلم لا يرثه غير المسلم، إنك تخشى عليه أن تموته على غير هذه الملة فلا يكون من ورثتك، وأن تكتب كتاب لأن فلانا أعلم يقينا أنه لا يصلي ولا يصوم متعمد ذلك، وإنني إن مت وهو على هذه الحالة فلا يحل له ميراثي، واترك الأمر لمن بعدك. اللهم صل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مصري مقيم في المملكة، خالد سليمان، متزوج ولدي 3 أولاد، أنا أكبر إخواني، أعول الوالد والوالدة والإخوة في مصر، إخواني يدرسون بالجامعة ولدي مبلغ محتفظ به لشراء بيت بعد عودتي بإذن الله، حيث أني أسكن في بيت والدي، ومصاريف أولادي والوالد والوالدة وإخوتي الذين في الجامعة كما أخبرت أرسلها من مرتباتي، هل يصح أن أخصم زكاة مالي الذي أحتفظ به لشراء البيت من هذه المبالغ التي أبعثها لإخواني ولوالدي، أم أكتفي بخصمها من مبالغ إخواني؟ الزكاة حق واجب لله تدفع للفقراء، وحسم الزكاة من المال الذي يبقى عندك إلى أن يحول عليه الحول تملكه، هذا هو الذي فيه الزكاة، وما يرسل نفقة لأبيك ومن معه فهذا لا زكاة فيه، كنت تسأل عن ذلك. وأما إن كنت تسأل هل تجعل ما تبعثه لوالدك وأخوانك من نفقة جزء من الزكاة، أو أن الزكاة تكون جزء مما تبعثه؟ الجواب لا، الزكاة للفقراء الذين لا ينفقون على أنفسهم وليس لهم من ينفق عليهم، فأبوك الفقير إذا كنت قادرا على الإنفاق عليه لا يحل لك أن تعطيه زكاة، وأخوك الفقير إذا كنت قادرا على الإنفاق عليه لا يحل لك أن تدفع له الزكاة، لأن الزكاة حق للفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عين حاء من الرياض يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. الحديث هو ورد بهذا اللفظ، والذي في الصحيح تقوم الساعة الفسيلة بيد إذا يغرسها فلا يغرسها، أي ينقطع عنه العمل، تقوم الساعة الرجل قد فلق ماشة يذرع المشتري ثم لا يتم ذرعه، وفيه تقوم الساعة والرجل يلوط حوضه لإبله، يريس الحوض حتى يستقر الماء فيه ثم لا يتم ذلك، يدل على أن الناس عمالون شغالون جادون في أمر الدنيا حتى عند قيام الساعة، ويدل أيضا على أن عمارة الدنيا إذا لم تكن في خراب الآخرة أنه لا بأس بها بل مندوب إليها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. من جدة فاء نون عين يقول بأنه يصوم الاثنين والخميس ولكنه لا يتسحر، يتعشى وينوي فقط، بعلما أنني لا أقدر أن أستيقظ للسحور، فهل صيامي صحيح؟ صيامك صحيح إذا كنت تعلم أنك تقوم لصلاة الفجر وتؤديها، أما أن تنام وتصوم وأنت تعلم أنك لن تصلي الفجر في وقتها فهذا لا يحل لك، لأن من نام وهو يعلم أنه لن يستيقظ لصلاة الفجر ولم يأخذ بالأسباب التي تعين على الاستيقاظ، ويعلم أنه لن يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ومع ذلك يتعمد سلوك هذا الطريق هذا في حكم من ترك الصلاة. أما من نام وهو ينوي أن يقوم ويأخذ بالأسباب ولكن لا يستيقظ فهو داخل في حديث من نام عن صلاة إلى آخرة، أي فصلاتها حين يذكرها أو يستيقظ. أحسن الله إليكم. يقول بأنه يعمل في محل إكسسوارات وهو مستلم المحل وتنقصني بعض الأشياء، ففكرت أن أخذ ما ينقصني من المحلات المجاورة بمالي الخاص وأبيعها في المحل وأخذ أنا الربح، هل علي شيء في ذلك مع العلم أن صاحب المحل لو علم لكان راضيا؟ إذا كان ذلك كذلك فلا إثم عليك، ما دمت تأخذ من هؤلاء ما يراد شراؤه وتبيعه وتأخذ الربح أنت، وصاحب المحل لا يغضبه ذلك ولا يكون هذا العمل منك شاغلا عن أداء عمل مما يتطلبه مقامك في هذا المكان. أحسن الله عليكم. هذا أبو عبد الله يقول لدي أرض غير معروضة للبيع، وكانت الفكرة أني أقيم عليها عمارة للاستثمار، ولكن ظروفي المادية لم تساعدني، فهل تجب الزكاة على هذه الأرض؟ ما دمت تنوي أنها للاستثمار فلا زكاة فيه، فإذا عدلت عن هذه النية واتجهت لنية بيعها لعلمك أنك لن تقدر على عمارتها، فمن تاريخ النية صارت عرضا من عروض التجارة، إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. صلى الله عليكم. يقول أيضا عندي أرض اشتريتها لإقامة استراحة عليها، ولكن لبعدها لم أتمكن من بنائها وبقيت مدة، هل تجب الزكاة عليها؟ أرجو أن لا تكون في هذه المقاصد لحماية نفسك عن أداء الزكاة، لكن إذا كان الله يعلم أنك تقصد أن تجعلها استراحة تستعملها في المستقبل ولكن لم تتهيأ لك بإذن الله الظروف حتى تقيم هذا المشروع ومع ذلك قد حرستها لذلك فلا زكاة فيها. أحسن الله إليكم. اشتركت مع بعض المؤسسات العقارية بمبالغ ومضى على هذه المؤسسات أكثر من 5 سنوات ولم تصف استحقاقات المساهمين، هل تجب الزكاة على تلك المبالغ؟ نعم، هذه المبالغ جزء من عروض التجارة، لكن إن كنت لا تعلم كيف تساوي بيقين هذه الأراضين فأنت تزكي على أصل رأس المال. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها مصري يعمل في إحدى الدول العربية، سافرت من بلدتي إلى بلد أهلي وبيني وبين زوجتي سوء تفاهم وغضب، تركت على أثره المنزل إلى بيت أهلي أو تركت المنزل إلى بيت أهلها، وذهبت أنا إلى بلد آخر، وعند وجودي هناك كان في نيتي طلاقها، وفعلا قمت بعمل توكيل لأحد أقاربي بطلاقها، ولكن بعد تفكير وتردد في إرسال التوكيل الذي معي وبعد مضي 2 سنة من البعد، هل تصبح هذه الزوجة مطلقة بعد عودتي حيث كانت في نية أو كان في نيتي أن أطلقها؟ الطلاق لا يتم بمجرد نية، لا يتم إلا بعمل، وما دمت لم يصدر منك التطليق ولم يصل التوكيل إلى الوكيل وينفذ التطليق فهي زوجتك، ونصيحتي لك ألا تطلق وأن تحاول استمرار عقدة النكاح، وأن تقدر ظرف هذه المرأة التي غبت 2 ولم تقم عليك الدعوة لتحصل على الفراق، فإن هذا منها نوع وفاء ينبغي أن يقابل بوفاء منك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يعمل في القطاع العسكري، لي أخوات متزوجات ووالدتي متزوجة من زوج غير والدي، فإن والدي متوفى وأعمل عسكريا وأرغب أن أذهب إليهم ولكن الظروف لا تسمح، علما بأني متزوج، فإذا ذهبت وتركت أهلي فلا بد أن أجلس لو على الأقل 3 أيام، وفي خلال هذه الأيام سوف أكون مشغولا على زوجتي وأطفالي، هل أكون قاطعا للرحم علما أن لي حدود 10 أشهر لم أصلهم، هل يكفي الاتصال بوالدتي وأخواتي خلال هذه المدة؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. غيابك 3 أيام إذا كانت زوجتك في مكان آمن لا تخشى عليها ولا على أطفالك وهي فيه، غياب لا مضرة كبيرة فيه في مقابل ما يحصل من صلة للرحم التي لها شأنها بإذن الله في حصول البركة للمرء في نفسه وفي أهله. فأنصحك أن تحرص، ولا سيما الوالدة التي لها شأن كبير في هذا الأمر، فاجتهد واسأل ربك أن يكون ذلك من أسباب نمو سعادتك وصلاح ذريتك وكمال الوئام بينك وبين زوجتك، احتسب في ذلك والثواب عند الله. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة باعثته إحدى الأخوات، تقول بأنها مقيمة في المملكة وراتب زوجها لا يتجاوز 1000 ريال، هذا المبلغ لا يكفي حتى لمعيشتهم خلال الشهر، هل يجوز لهم أن يأخذوا من الزكوات والصدقات؟ إذا بذلت لهم الصدقات فلا حرج في ذلك، والزكاة إن كانوا في حاجة ملحة أو ضرورة، فإن شأن الزكاة غير مجرد الصدقة الحرة، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعف عفه الله، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.